ما حكم التخلف عن الإمام؟ ما عندك محمد؟ نعم، التخلف نوعان: تخلف لعذر وتخلف لغير عذر. فالتخلف لعذر ما حكمه؟ هل يبطل الصلاة؟ نعم، لا يبطل الصلاة، وليس عن المتخلف شيء، أعني إثما، ولا يبطل الصلاة، كأن يركع الإمام والمأموم واقف، لا زال واقفا سهوا أو جهلا، فإنه لا يضره هذا التخلف، يواصل مع إمامه، وإن رفع من ركوعه فإنه يأتي بالركوع، يأتي بالقيام، وبعد ذلك يتابع الإمام في السجود. ومتى تلغى ركعته؟ تلغى ركعته، ما قلنا صلاة تلغى؟ نعم، إذا وصل إليه الإمام في الركن الذي تخلف فيه. أحسنت، فإذا وصل إليه الإمام في الركن الذي تخلف فيه إن لم يأتي به الركعة هذه تلغى، ولا يقال تأتي به هنا في هذه الحالة، بل يلغي هذه الركعة. كان يركع الإمام ويسجد ويقوم من سجدتيه، ولا زال هذا المأموم واقفا سهوا، ما درى إلا وأدركه الإمام في الموضع الذي تخلف فيه عن إمامه، وهو القيام أو الركوع، فإنه في هذه الحالة يأتي بركعة أخرى ولا يعتد بهذه الركعة. وأما إذا لم يكن الأمر كذلك فإنه يأتي بما عليه ثم يتابع الإمام، ولا يضر هذا التخلف، وتحسب له هذه الركعة. فإذا ركع الإمام ورفع الإمام وانتبه المأموم أنه سهى ولم يأتي بالركوع مع إمامه، فيأتي بركوعه ويواصل معه في السجود. وأما إذا انتهى إليه الإمام بعد السجود، انتهى إلى المأموم، فلا يأتي بشيء، فلا يقال له ركع واسجد وقم واصل مع الإمام، بل يلغي هذه الركعة ويأتي بركعة أخرى. هذا بالنسبة للتخلف بعذر. فإن وصل الإمام إلى المأموم قبل الركن الذي يتخلف فيه فقد تقدمت المسألة آنفا. وإن ركع الإمام والمأموم لازال ساهيا ثم انتبه، فإذا بالإمام راكع يركع معه، إذا أدركه يركع معه، وهكذا إذا رفع الإمام قبل أن يركع فإنه يركع ويرفع ويواصل في السجود، ولا يضر هذا التخلف إن شاء الله، لأنه تخلف لعذر. والقسم الثاني: التخلف لغير ما عذر، يتخلف عمدا عالما بالحكم غير جاهل، فهذا تخلف لغير عذر. فما حكم صلاته؟ نعم، نوعان التخلف: تخلف في ركن والتخلف بركن. تخلف في ركن كان يتخلف عمدا حتى ركع الإمام، لكن أدركه قبل أن يرفع من الركوع فيعتد بهذه الركعة، وهو خلاف السنة، فعله هذا خلاف السنة، ويخشى عليه من الإثم في هذا التخلف، ومخالفة نهي النبي عليه الصلاة والسلام وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا ركع فاركعوا، وهذا ما نفذ الأمر ولم يأتي بالتعقيب المقصود، بل ترك الإمام متعمدا الركع وهو لازال واقفا ثم يركع بعد حين، فإن وجد الإمام لازال راكعا فيعتد بهذه الركعة، وقد خالف السنة بفعله هذا. وإن رفع الإمام، هذا التخلف إيش يسمى؟ بركن. فإذا رفع الإمام من ركوعه ولم يدرك الإمام راكعا وتخلف متعمدا، فهذا يسمى تخلف بركن، يأتي الإمام بخفض الركوع وبرفعه وهو لازال واقفا، فهذا صلاته باطل على الصحيح. أحسنت، سواء كان هذا التخلف في الركوع أو إيش؟ أو في السجود. فإذا تخلف بركن في الركوع أو في السجود صلاته باطلة، والتخلف بالركن هو ما سمعته، أن يخفض ويرفع الإمام، يخفض للركوع ويرفع منه، والمأموم لا زال واقفا متعمدا، فهذا صلاته باطلة سواء كان في الركوع أو في السجود على الصحيح. ومنهم من خص البطلان بالركوع فقط، إذا تخلف بركن في الركوع فهنا تبطل صلاته، وأما في السجود فلا تبطل صلاته إلا إذا تخلف في السجدتين، في ركني السجدتين تبطل صلاته، أما إذا تخلف في سجدة واحدة فلا تبطل صلاته. والصحيح أن صلاته تبطل مطلقة ما دام أنه تخلف بركن كامل فصلاته باطلة، وبقيد التعمد. أما الذي لعذر فقد تقدم الكلام عليه. هذا حاصل ما تقدم معنى أمسي، أن التخلف قد تقدم أحوال الإمام مع المأموم، وأن له أربع حالات. الحالة الأولى حالة المسابقة، مسابقة الإمام، وتقدم الكلام عليها، إن كانت لغير ما عذر فصلاته باطلة سواء كان أتى بما سبقه الإمام إليه أو لم يأتي به، أتى به بعده بعد ذلك فصلاته باطلة، إلا إذا كان ساهيا ناسيا جاهلا فالصلاة صحيحة كما تقدم معكم. والحالة الثانية من حالات المأموم مع الإمام حالة التخلف، وهو نوعان: تخلف لعذر والتخلف لغير عذر. فالتخلف لعذر لا يبطل الصلاة، والتخلف لغير ما عذر هو الذي يبطل الصلاة إذا كان بركن. وأما إذا كان في ركن أدرك الإمام قبل أن يرفع من ركوعه أو من سجوده فهذه صلاة صحيحة مع مخالفة للسنة، إذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا. وبعض الناس ربما الإمام يسلم له نحو دقيقتين أو ثلاث دقائق وهو يدعو بعد التشهد، هذا تخلف لا يصلح، هذا تخلف لا يصلح، سلم تسلم بعده. وإن لم يذكر التسليم في الحديث لكنه إحالة إليه، إذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا وإذا سلم فسلموا. فبعضهم يجلس يتشهد أو يجلس يدعو بعد التشهد ويريد يطبق السنة وما درى المسكين أنه خالف السنة، فلا يتابعه إذا سلم، إن كان شيء يسير هذا أمر آخر. أما أنه يتخلف تخلفا يراه الناظر يقول هذا متخلف ويحكم عليه بالتخلف عن متابعة الإمام فهذا ما يصلح الفعل خلاف السنة، فيسلم مع إمامه وبعد أن ينتهي كما سيأتي، بعد أن ينتهي الإمام من تسليمتين مباشرة. هذه الحالات أو هاتان الحالتان اللتان أخذناهما في دروسنا المتقدمة. الحالة الثالثة وهي من أحوال المأموم مع الإمام والإمام مع المأموم، الحالة الثالثة الموافقة، وهي قسمان. الحالة الثالثة الموافقة وهي قسمان: الموافقة في الأقوال وهي لا تضر، وهي لا تضر إلا في تكبيرة الإحرام والسلام، إلا في تكبيرة الإحرام والسلام. يعني يكبر مع الإمام تكبيرة الإحرام، الله أكبر، الإمام يقول الله أكبر يقول الله أكبر مع بعض، فما يترك الإمام يأتي بالتكبيرة وينتهي منها تماما، لا يكبر معه يوافقه في التكبيرة، هو يقول الله أكبر يقول الله أكبر فيوافقه في التكبيرة، تكبيرة الإحرام. فهذه تضر الصلاة على الصحيح من أقوال أهل العلم، أن الموافقة في تكبيرة الإحرام تضر الصلاة، وهو قول مالك أو قول أصحاب الشافعي باتفاق، وبه قال مالك وأبو يوسف وأحمد وداود، فصلاته باطلة عند هؤلاء يرجح العثيمين. فإذا وافق الإمام في تكبيرة الإحرام صلاته باطلة، لأنه لم يعقد صلاة بعد الإمام، بل عقد الصلاة معا مع الإمام كالذي يسبق الإمام بتكبيرة الإحرام لا فوت. لكن هذا فيه خلاف بين أهل العلم، إذا وافق الإمام في تكبيرة الإحرام كبر مع بعض متوافقين في التكبيرة، فإن هذه المسألة فيها خلاف إذا حصل التوافق في تكبيرة الإحرام. وقد سمعت أن الموافقة إلى قسمين تنقسم: موافقة في الأقوال وهي لا تضر إلا في تكبيرة الإحرام وفي السلام كما سيأتي، أما تكبيرة الإحرام فصلاته باطلة إذا وافق إمامه في تكبيرة الإحرام، وهذا قول أصحاب الشافعي باتفاق، وقول مالك رحمه الله تعالى، وقول إمام أحمد، وقول داود، فهؤلاء يرون بطلان صلاة من وافق في تكبيرة الإحرام. والقول الثاني أن صلاته تنعقد وتصح كما لو قارنه في الركوع، كما لو قارنه في الركوع. وهذا قول الثوري وأبي حنيفة ومحمد صاحب أبي حنيفة محمد بن حسن. والراجح هو القول الأول لحديث الباب، إذا كبر فكبروا. والراجح هو القول الأول لحديث الباب ويخالف الركوع، هم قاسوا على الركوع وقالوا الموافقة في الركوع لا تضر وتكون خلاف السنة، وربما يأثم الشخص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا. فقالوا ما دام أن الموافقة في الركوع ما تضر، كذلك الموافقة في تكبيرة الإحرام لا تضر، فقاسوا ذلك على الركوع وعلى السجود. والصحيح هذا الذي قالوا أنه لا تضر الموافقة في الركوع والموافقة في السجود، ولكن خلاف السنة، خلاف السنة. لكن تكبيرة الإحرام تختلف، فلا بد أن يأتي بها المأموم بعد إمامه. والراجح هو القول الأول لحديث الباب ويخالف الركوع، لأن الإمام هناك داخل في الصلاة، داخل الصلاة، لأن الإمام هناك داخل الصلاة، بخلاف مسألتنا، فإن الإمام لم تنعقد صلاته بعد، فيجب أن يأتي بتكبيرة الإحرام بعد فراغ الإمام منها تماما، فيجب أن يأتي بتكبيرة الإحرام بعد فراغ الإمام منها نهائيا. هذه عبارة العثيمين. فإن فرغ منها قبل فراغ الإمام فإن فرغ منها قبل فراغ الإمام لم تنعقد صلاته. ففرق بين الركوع، الموافقة في الركوع والموافقة في السجود وغير ذلك من الأفعال. فالموافقة في تكبيرة الإحرام تختلف عن الموافقة في الركوع، فإن الموافقة في الركوع في داخل الصلاة، الإمام في داخل الصلاة، والموافقة في تكبيرة الإحرام الإمام لم تنعقد صلاته بعده. من عقد صلاته بعده حتى نقول هذا يصلح ونقيس على الركوع؟ أما الركوع قد انعقدت الصلاة وحصلت موافقة من المأموم له في ركوعه، والصلاة هذه قد انعقدت التي حصلت فيها الموافقة، وإن كان خلاف السنة لكن صلاته صحيحة، على الصحيح صلاته صحيحة إذا حصلت موافقة في الركوع وموافقة في السجود وخلاف السنة إذا ركع فاركعوا. لكن الموافقة بتكبيرة الإحرام صلاة الإمام لم تنعقد بعد. من عقد الصلاة؟ عقد الصلاة مع الإمام مع بعض، فلم تنعقد صلاة الإمام بعده، وينبغي له أن لا يأتي بتكبيرة الإحرام حتى تنعقد صلاة الإمام. وصلاة الإمام تنعقد بانتهاء من إيش؟ من تكبيرة الإحرام. فأنت ما دخلت مع الإمام، دخلت أنت وهو سوا مع بعض، يعني ما دخلت بعد إمامك فتكون مأموما له، بل كلاكما انعقد صلاته إيش في وقت واحد. وينبغي للمأموم أن لا يسابق الإمام، وأن لا يأتي بتكبيرة الإحرام أيضا مع إيش؟ مع الإمام. فإذا أتى بتكبيرة الإحرام مع الإمام سويا دون تخلف فصلاته لم تنعقد، لأن صلاة الإمام لم تنعقد إيش بعده حتى نقول بانعقاد صلاته. بخلاف الموافقة في الركوع، فإن هذه موافقة في داخل إيش؟ في داخل الصلاة. والصحيح على من أقوالهم أن الصلاة تصح، يعني صلاة المأموم، وربما يأثم على مثل هذه الموافقة، لكن نحتاج إلى دليل على إثمه، وإلا هو خالف النص. إذا ركع فاركعوا، فالفات في التعقيب، فإن وجدنا من أهل العلم من يقول بتأثيمه فليس ببعيد. وأما المسابقة يأثم فيها ولا شك، يأثم في المسابقة وفي التخلف، لكن الكلام عن المقارنة ويخشى عليه من الإثم. وأما المسابقة فقد قال رسول الله: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل أن يرفع الإمام أن يحول الله صورته صورة حمار، أو يجعل الله رأسه رأس حمار؟ هذا واضح، مسابقة حرام وهي كبيرة، أو أشار بعض أهل العلم إلى أنها لا تبعد أن تكون كبيرة من كبائر الذنوب لوجود الوعيد، لكن الكلام على المقارنة، ففي تكبيرة الإحرام لا تنعقد صلاة المأموم بمقارنته في تكبيرة الإحرام على الصحيح من أقوال أهل العلم. أما عند السبق فلا إشكال، إذا سبق إمامه بتكبيرة الإحرام فلا إشكال في ذلك، وإنما الخلاف في الموافقة. وأما الموافقة في السلام فقد قال العلماء أنه يكره، أن تسلم مع إمامك التسليم الأولى والثانية. وأما الموافقة في السلام فقد قال العلماء أنه يكره أن تسلم مع إمامك التسليم الأولى والثانية. الإمام يقول السلام عليكم ورحمة الله، وأنت تقول السلام عليكم ورحمة الله مع بعض، السلام عليكم ورحمة الله في الثانية مع بعض، هذه موافقة في السلام. فأهل العلم يرون أنها تكره، والصلاة صحيحة مع الكراهة. فقد قال العلماء أنها تكره، أو أنه يكره أن تسلم مع إمامك التسليم الأولى والثانية. وأما إذا سلم المأموم التسليم الأولى بعد تسليم الإمام التسليم الأولى، وأما إذا سلم المأموم التسليم الأولى ما في موافقة، ترك الإمام ينتهي من التسليم الأولى، السلام عليكم ورحمة الله، قال السلام عليكم ورحمة الله، قال الإمام السلام عليكم ورحمة الله الثانية، قال السلام عليكم ورحمة الله الثانية، هذا كما سمعت سيأتي الكلام عليها. وأما إذا سلم المأموم التسليم الأولى بعد تسليم الإمام التسليم الأولى، والتسليم الثانية بعد تسليم الإمام التسليم الثانية، فهذا لا بأس، وإنما المكروه هو الموافقة في التسليم مع بعض يسلمانه الأولى والثانية مع بعض يسلمان، هذا مكروه، الصلاة صحيحة على الصحيح، الصلاة صحيحة. وأما مسابقة الإمام في التسليم فالصلاة باطلة، إذا سابق الإمام وسلم قبل إمامه فصلاته باطلة، لكن الكلام على الموافقة. فالتسليم مثل تكبيرة الإحرام في السبق، الصلاة تبطل به، الصلاة تبطل به، لكن الكلام الآن على الموافقة. فإذا وافق إمامه في التسليم التسليم الأولى والتسليم الثانية فهذا مكروه، وصلاته صحيحة، صلاته صحيحة. وإذا سلم بعد إمامه التسليم الأولى وسلم بعد إمامه التسليم الثاني، يعني ما ترك الإمام حتى يسلم تسليمتين، بل سلم بعد أن سلم الأولى وسلم بعد أن سلم إيش الثانية، فهذا لا شيء عليه إن شاء الله، ولكن خلاف الأولى. قال: وأما إذا سلم المأموم التسليم الأولى بعد تسليم الإمام التسليم الأولى والتسليم الثانية بعد تسليم الإمام الثانية، فهذا لا بأس، لكن الأفضل أن يسلم المأموم ولكن الأفضل أن لا يسلم المأموم إلا بعد تسليمتي الإمام، ولكن الأفضل أن لا يسلم المأموم إلا بعد تسليمتي الإمام، يترك الإمام يسلم التسليمتين وهو بعده السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، يسلم بعد ذلك إيش المأموم، للحديث المذكور في الباب، مع أنه لم يذكر التسليم لكن يلحق بهذه الأفعال، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا فلا تركعوا حتى يركع، وإذا سجد فاسجدوا فلا تسجدوا حتى يسجد، وكذلك يلحق السلام، يلحق السلام وإن لم يذكر، لكن فيه إحالة إلى بقية الأفعال. فإذا سلم فسلموا ولا تسلموا حتى إيش حتى يسلم، وهو لا يخرج بصلاته إلا بهذه بالسلام، وهو يعتبر ختام الصلاة، فاتركه ينتهي من سلامه تسليمتين ثم سلم بعد أنت، هذا هو الأفضل. لكن لو سلم بعده الأولى وسلم بعده الثانية مباشرة ما ترك حتى ينتهي من تسليمتين فصلاته صحيحة ولا شيء عليه ولا يكره هذا الفعل، ولكنه خلاف الأولى. أما هذا مكروه الذي هو المتابعة، وأما المسابقة فتبطل بها الصلاة، إذا سابق الإمام في التسليم سلم قبل إمامه تبطل الصلاة إن لم يكن سهوا، وأما إذا كان سهوا رجع وسلم بعد إمامه إذا كان سهوا، لكن الكلام على العامد إذا سابق الإمام في التسليم. وأما بقية الأقوال فلا يؤثر، فلا يؤثر موافقة الإمام فيها أو التقدم عليه. وأما بقية الأقوال فلا تؤثر، موافقة الإمام فيها أو التقدم عليه أو التأخر عنه أو التأخر عنه. فلو فرض أنك تسمع الإمام يتشهد وقد سبقته أنت بالتشهد فهذا لا يضر. فلو فرض أنك تسمع الإمام يتشهد وقد سبقته أنت بالتشهد فهذا لا يضر، انتهيت من التشهد الإمام لا زال ما أكمل، هذا ما يضر، لكن لا تسلم، انتظر حتى يسلم. فهذه الموافقة في الأقوال لا تضر، وإنما تضر في تكبيرة الإحرام وفي السلام، تضر في تكبيرة الإحرام وفي السلام. ففي تكبيرة الإحرام الصلاة تبطل على الصحيح، وفي السلام الصلاة لا تبطل ولكنه إيش؟ مكروه هذا الفعل، موافقة في السلام. وأما بقية الأقوال فلا تضر الشخص أن يسابق الإمام فيها أو يأتي بها معه أو يأتي بها إيش؟ بعده، هذا كل ما يضره. فهذا لا يضر، لأن السبق بالأقوال ما عدا التحريم والتسليم ليس بمؤثر، ليس بمؤثر. كذلك أيضا لو سبقه بقراءة الفاتحة فإنه لا يضر أيضا، كذلك أيضا لو سبقه بقراءة الفاتحة فإنه لا يضر أيضا. فإذا قرأ الفاتحة قبل إمامه ما يضر صلاة هذا السبق، وإذا ترك الإمام يقرأ الفاتحة ثم قرأ بعده هذا جيد، هذا جيد. وإذا قرأ أثناء قراءة الإمام الحمد لله رب العالمين وهو يقول الحمد لله رب العالمين فأيضا كذلك لا بأس بذلك، أتى بها بعد ومعه، كلما انتهى من آية أتى بآية. فهذه مسابقة أو تأخر أو موافقة لا تضر. فما عندنا ما يضر في الموافقة إلا في تكبيرة الإحرام وفي إيش؟ وفي السلام فقط، وما عدا ذلك من الأقوال فلا يضر المأموم الموافقة فيه، ولا التقدم ولا إيش؟ ولا التأخر. القسم الثاني الموافقة في الأفعال، القسم الثاني الموافقة في الأفعال، قيل إنها خلاف السنة، والأقرب أن ذلك مكروه، يعني خلاف السنة لا يكره، والأقرب أنه خلاف السنة ومكروه. قيل إن خلاف السنة والأقرب أن ذلك مكروه. مثال ذلك لو قال الإمام الله أكبر للركوع وشرع في الهوي فهو المأموم والإمام سواء. مثال ذلك لو قال الإمام الله أكبر للركوع وشرع في الهوي فهو المأموم والإمام سواء، فهذا مكروه، فهذا مكروه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع. وهكذا في السجود لا تسجدوا حتى يسجد. وقال البراء بن عازب كان النبي صلى الله عليه وسلم وقال البراء بن عازب كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لا يحني أو لا ينحني. إذا قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لا ينحني منا أحد ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا. هذه السنة يغفل عنها كثير من طلاب العلم، وكثير منا يغفل منها الحق ويغفل عنها، فإننا ننسى عن هذه السنة، فربما ما نترك الإمام حتى يمكن جبهته من السجود، فإذا بنا معه نخفض للسجود، نترك هذه السنة، نتركه حتى يقع في الأرض ساجدا، فإذا وقع في الأرض ساجدا السنة أننا بعد ذلك إيش؟ نسجد بعد لحديث البراء هذا. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمد لا ينحني منا أحد ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. فهذا الحديث ظاهر في الدلالة. وهكذا حديث عمر بن حريث قال فكان لا ينحني أو لا يحني أحد منا ظهره حتى يستتم ساجدا. وهكذا حديث عمر بن حريث فكان لا يحني أحد منا ظهره حتى يستتم ساجدا. فهذا يدل على أن الأولى أن لا يوافق الشخص إمامه في ركوعه وأفعاله، وإنما يأتي بها بعده لحديث الباب ولحديث البراء وحديث عمرو بن حريث. فهذه أدلة تدل على أن الموافقة خلاف الأولى وخلاف السنة في الأفعال، وهي مكروهة عند جماعة من أهل العلم الموافقة في الأفعال. فإلى كم أقسام أيها المتأخرون تنقسم الموافقة؟ قلنا أيها المتأخرون، هذا نداء قيد، عند من؟ هذاك الأخ أنت صاحب العمامة السوداء، إلى كم أقسام تنقسم الموافقة؟ ارفع صوتك الله يبارك فيك. إيش يقول أخونا؟ الله أعلم. نعم الله أعلم، الله بكل شيء عليم يقول سبحانه وتعالى. لكن نحن نتعلم الآن، وإيش نقول من الساعة الرابعة ونحن نتكلم؟ عند واحد متأخرين ما عند، لا يرفع واحد يده ولا انظر هؤلاء كيف أنتم، أنتم طلاب علم. قلنا لا يرفع أحد يده. من هو هذاك المتكي بالباب؟ المتكي بالباب هذاك من هو؟ ها؟ يجيب على هذا السؤال، إلى كم أقسام تنقسم الموافقة؟ ها؟ ما يتكلم أخرس. ما هو أنت، ما هو أنت هذا ما هو أنت يا عوض هذا؟ أيها نعم، ما هو داري، الحمد لله عندي فراس إن شاء الله. طيب من هذا عاد الذي إن شاء الله الثالث؟ إن شاء الله ما هو الثالث، إن شاء الله يجيب، ما نتمنه ما يجيب. أنت هذاك الذي يعمل في المسجد، خذ زيدك أنت، إلى كم أقسام تنقسم موافقة؟ ها؟ إلى قسمين، أحسنت، هاتها. ها عندك، الله يحفظك. موافقة في الأقوال وموافقة في الأفعال، فما هي التي تضر بالصلاة؟ أي الموافقتين تضر بالصلاة؟ عند غيرك، أنت أتيت بخير جزاك الله خيرا. عند الأخ هذا الذي بجانب أنت، نعم الموافقة في الأقوال تضر بالصلاة، ففي أي موضع تبطل الصلاة في الموافقة في الأقوال يا أبا علي؟ في تكبيرة الإحرام على الصحيح من أقوالهم. وأما الموافقة في السلام فإنها إن شاء الله لا تضر الصلاة، لكن خلاف السنة، خلاف السنة. أحسنت. والموافقة في بقية الأقوال ما تضر. والأفعال خلاد، موافقة في الأفعال ما تضر بالصلاة، موافقة في الركوع لكن خلاف السنة، ومنهم من قال بالكراهة. هذا هو حاصل درسنا. انتبه، الله يحفظكم، أنت انتبه، ما معك دفتر وما معك قلم ولا شيء أو بادئ، تبارك الله يحفظك للدرس. نحن طلاب علم، هنا اجتمعنا لطلب العلم، اجتمعنا لطلب العلم لا غيره. يجوز لا غيره يا أخي، ولا لابد نقول ليس غيره؟ أنت نعم، أجاز ابن مالك شرح التسهيل، أحسنت، ومنعه ابن هشام في المغني، وكلامه في قطر الندى يدل على جوازه، لأنه يقول لا غيره لا غيره، هو يقوله يا كلمة ما يقولها أهل اللغة، وإنما العوام يقولون لا غير معنى كلامه، والصحيح أنها ثابتة. جوابا به اعتمد، لا غير تسأله. قد جاء الوقت، الأخوان عندهم دروس. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.